ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله غفور رحيم الله

Oh, my God.

Oh, إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أخذت عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله القرآن الكريم.